السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا أخواتي يا إخواني، بارك الله تعالى فيكم ورضي عنكم. الصوت واضح، اكتبوا تم أو اكتبوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واضح يا أحباب؟ واضح الصوت؟ الصوت واضح يا شيخ صالح؟ يا نور الحق الصوت واضح؟ اكتبوا يا إخوة، اكتبوا الصوت واضح أو لا؟ الله يبارك في أعماركم على طاعته وارضى عنا. تم تم يا صالح، ماشي، جزاك الله خير. طيب نبدأ على بركة الله. الإخوة في فريق صناع السعادة، أول ما أوصل ل 45 دقيقة قولوا لي عشان أحاول ألملم أوراقي. بارك الله تعالى فيكم ورضي عنكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء الخامس من هذه الدورة المباركة افهمني وافهمي. شاكر لكل أخ وأخت حضروا هذه الدورة، وشاكر لكل أخ وأخت قد اعتنى بالمذاكرة، وشاكر لكل أخ وأخت تواصل معي في الرسائل ويعني أثنى ببعض الكلمات أو شجعنا على المضي في هذا الطريق، فأسأل الله أن يبارك لكم أجمعين. تعالوا الليلة نخصص هذا اللقاء للإجابة على الاستشارات التي أرسلت، وأنا لا أخفي وأنا لا أخفيكم أن الاستشارات وصلت إلى الآن حوالي 740 استشارة، 740 استشارة، وهذه تحتاج إلى عام كامل للإجابة عليه. ولكن إن شاء الله تعالى سنجدول هذه الاستشارات. الجدولة معناها هنبدأ كل فترة أو كل أربع لقاءات ولا حاجة نجيب على مجموعة من الاستشارات. الاستشارة يا إخواننا تختلف عن الفتوى. الفتوى ده حرام ولا حلال، ده مستحب ولا جائز، ده مكروه. ولكن بالنسبة للاستشارة بتحتاج إلى تحليل والوقوف على النقاط ووضع مجموعة من الحلول البديلة أو التنبيه على بعض الأخطاء أو غير ذلك، فتحتاج إلى وقت في الإجابة. فهي مش هقول جملة مختصرة وانتهت القضية. عشان كده بنقول ربنا يحفظكم ويبارك في أعماركم، خليكم معايا بقى في استشاراتي. الأخت الكريمة بتقول تقدم لي، أنا كاتب بقى الاستشارات التي أرسلت إلي من إخواننا وأخواتنا في الفريق. تقدم لي شاب هو طيب وأخلاقه كويسة وشغال، بس عاوز يتجوز في بيت عيلة، وقال ممكن أمي تعيش معانا، وأنا خايفة جدا مش عارفة أوافق ولا لا. تعالوا نحلل الاستشارة إلى مجموعة من الأجزاء. الأخت أولا وصفت بعض الصفات الطيبة في الأخ المتقدم، فقالت هو طيب وأخلاقه كويس. طيب جميل، ما فيش إشكال، خلينا معاها إن هو إنسان صالح وإنسان دين وأخلاقه كويس. ده لو إن الولي نزل يسأل وخدوا عنه معلومات وتأكدوا من هذا الكلام. فبتقول ان الشاب المتقدم لها طيب واخلاقه كويسة وشغال، يبقى دي ثلاث صفات طيبة، بس عاوز يتجوز في بيت عيلة. وقالت ممكن امي تعيش معانا، هو قال لها ممكن امي حماتها يعني تعيش معاها، وانا خايفة جدا مش عارفة اوافق ولا لا. انا اقول اولا شكر الله تعالى لك وبارك الله تعالى فيك على هذا السؤال اللي عامل اشكاليات كبيرة جدا جدا. فالبنت تقول يا ريتني ما كنت وافقت، وانا الكلام ده كتبته في بوست وخدنا رأي اخواننا واخواتنا تعيشي مع حماتك او لا، فكانت اجابات كثيرة جدا. تعالوا نقول عشان نجيب على هذا السؤال اجابة صحيحة، فنقول ان الجواب بيعتمد على الجواب الموفق للرسالة، بيعتمد على تحليلها ثم معرفة في السؤال ده بالذات او الاستشارة دي شخصية الزوج عاملة ايه، شخصية الزوجة نفسها عاملة ايه، شخصية الحماة والأسرة كلها عاملة إيه بشيء من التفصيل. شخصية الزوج يعني الشاب المتقدم قالت عليه دين وصاحب أخلاق وشغال، كل دي صفات حسنة، ولكن هل يتميز هذا الشاب بشخصية قوية تستطيع أن تدير الدفة وتقرب المسافات ما بينه ما بين الزوجة وما بين الأم؟ ما نعرفش دي برضه. هل الشاب ده بيتميز، هل الشاب ده بيتميز بقوة الشخصية ان امه لو ظلمت واعتدت يرد امه عن ظلمها وما يقولش لزوجته في كل مرة تحملي؟ برضو ما نعرفش الكلام ده عن الشاب ده، فلابد ان ده يفهم، لابد ان ده يفهم. طب هل الشخص ده عنده عقلية راجحة؟ لو استحالت العشرة ان ياخد سكن بعيد عن الاسرة ومع ذلك يكون قريب من امه يستطيع ان يواليها او يقسم الايام بينه وبين اخواته في خدمة الام والاب، برضو احنا مش عارفين حاجة عن شخصية الزوج ده. يبقى احنا لازم نركز على النقاط دي، اولا شخصية الزوج، هل هو شخصية قوية عنده حكمة في التصرف يستطيع ان يقرب المسافات ما بين الام وما بين الزوجة؟ طيب مع كده كمان، هل هو يستطيع أن يخلق حلول أو يبدع في إيجاد حلول بديلة للأزمات التي يقع فيها؟ طب زوجته لما تضغط ويحصل عندها مشكلة نفسية وضغط من أمه بسبب تصرفات معينة، هي فعلا هي الأم فعلا فيها مخطئة، هل الشاب في هذه الحالة يستطيع أن يرد أمه عن هذا الظلم وهذا الاعتداء ولا ما يقدرش؟ طيب الحاجة الثانية شخصية الزوجة نفسها، هل البنت نفسها عندها مهارات التواصل؟ هل تستطيع ان تنزل لعقلية الحماة عشان الجيلين المختلفين؟ ما انت مختلفة عن حماتك في الجيل، هل تستطيعين يا ابنتي ان عندك مهارات للتواصل معها؟ ولا هتقفي معها الند بالند؟ لازم تسألي نفسك عن ده. هل بتعرفي تتحوري وتتكلمي ولا لا؟ بتعرفي تمتصي غضب اللي قدامك ولا لا؟ دي مهارات لابد ان حضرتك تتعلميها. وانا انصح بناتي واخواتي واخواني، انا ليا كتاب مهم جدا اسم هذا الكتاب همسات في مهارات التواصل، حوالي 600 صفحة، مهم جدا في هذا الباب، وانا عملت دورة كاملة حضروا معايا البنات والاخوات والابناء والشباب في مسجدي، اسأل الله عز وجل ان يردنا الى المساجد مردا جميل. طيب شخصية الحماة نفسها عاملة ايه؟ برضو ده سؤال. شخصية الحماة هل هي إنسانة طيبة ولا غير طيبة؟ أخلاقها لطيفة كده ووديعة في الكلام، بتعامل أزواج بتعامل البنات أو زوجات الأبناء زوجات أبنائها معاملة حسنة وطيبة وفي شيء من الرحمة والرقة والرفق ولا لا؟ تبعمل أنا في الوقت ده اللي محتاجينه إن احنا نتعرف على ثلاث حاجات، على شخصية الزوج وعلى شخصية الزوجة وعلى شخصية الحماة. طب نعرف ده ازاي؟ بالسؤال عنهم وجمع المعلومات والاستشارة، استشارة من يعرفهم ومن تعاملوا معهم على الدينار والدرهم، ساعتها نقدر نقول لحضرتك وافقي تتجوزي في بيت عيلة او ما توافقيش تتجوزي في بيت عيلة. واضح الكلام؟ طيب ادى الاستشارة الاولى. اخت كريمة بتقول انا احب زوجي وزوجي يحبني، وقد استفدنا من الدورة في التقارب بيننا جزاكم الله خير، إلا أن في بعض الأوقات لا أطيقه بلا سبب، إلا أني في بعض الأوقات لا أطيقه بلا سبب، أي بلا سبب ظاهر، وقد أرى في المنام، تتكلم عن نفسها الزوجة، وقد أرى في المنام ما يؤذيني، وأقوم من النوم وعلامات خربشة في جسدي كله، وكنت مسحورة قبل الزواج ولم أتم العلاج، فماذا أفعل؟ الأخت جزاها الله خيرا بتقولي أنا أحب زوجي وزوجي يحبني، وأنا قلت في اللقاءات الفائتة الحب لوحده غير كافي لإقامة البيت، الزواج عضو حي فبيحتاج إلى رعاية وإلى حماية، فإقامة البيت على الحب وحده لا يصلح إلا لفترة مؤقتة بالذات في أول الزواج. وبعدين الأخت قالت وقد استفدنا من الدورة في التقارب بيننا، ده جميل جدا، حلو أوي، رائع أوي ده، إن أفهم احتياجات الطرف الآخر، احتياجات الجسدية والنفسية والعاطفية، ويحصل تقارب بيننا إحنا الاتنين، ده أمر بلا شك سيعيد للزواج بهجته ونضرته ونرجع لحياتنا الأولى بفضل الله تعالى. فالأخت بتقول إلا أن في بعض الأوقات لا أطيقه بلا سبب ظاهر، وقد أرى في المنام ما يؤذيني وأقوم من نومه في علامات خربشة في جسدي، وكنت مسحورة قبل الزواج. طيب، أما الجواب بحول الله تعالى فأقول مستعينا بالله، بلا شك بأن الله عز وجل ذكر في كتابه في الآية الثانية بعد المئة الأولى من سورة البقرة حقيقة، ألا وهي وجود سحر التفريق ما بين الزوجين، فقد قال الله تعالى يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، يعني إذا السحر موجود، نعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، أدى الحسد والنفاثات في العقد أي الساحرات التي ينفثن على عقد الخيط فيرقين عليها برقية سحرية. يعني إذا السحر موجود، نعم، والحسد موجود، نعم، والعين موجود، نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برت، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا. يعني إذا الحسد موجود والعين موجود والسحر موجود والمس من الشيطان كالذي يتخبط الشيطان من المس. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر من لبيد بن الأعصم اليهودي، ولكن مع التأصيل ان في سحر وفي مس وفي عين وفي حسد، ومع التأصيل ان في الهلاوس السمعية والبصرية وحالات القلق العام وحالات الاكتئاب وغير ذلك من الامور النفسانية، ده موجود وده موجود، ولكن عاوز اقول هل كل مشكلة عندي انا ارجئها ان ده بسبب العين والحسد والسحر؟ والجواب لا. طيب، ليه أنا اتجهت المنح أن قد تكون الأخت مصابة بشيء من السحر فعلا؟ أنها ذكرت أنها كانت مسحورة قبل الزواج، والأمر الثاني أنها ذكرت شيء من العلامات ترى في منامها ما يؤذيها كمسألة الجماع، والأمر الآخر بترى بعض الآثار الظاهرة على جسدها اللي هي الخربشة والكلام ده، هذه من العلامات المشهورة. طيب، أنا هقول أن الأمر ده موجود. طيب، كيف نعالج؟ أولا، ليست كل الحالات تستطيع أن تعالج نفسها بنفسها، أعرف ذلك جيدا، مش كل الحالات المسحورة تستطيع أن تعالج نفسها بنفسها، الأصل أن يعالج الإنسان نفسه بنفسه. طب في بعض الأوقات لما تشتد الأعراض الإنسان ما بيعرفش يعالج نفسه بنفسه، ففي هذا التوقيت لابد أن يلجأ إلى أهل التخصص، وأهل التخصص لابد أن يكون لهم دراسات نفسية واجتماعية مع الدراسات الروحانية، لأن في حاجة اسمها سحر التخييل كما قال الله يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى، وفي حاجة اسمها الهلاوس السمعية والبصرية. السمعية بيسمع أشياء وحده واللي حواليه مش سامعينها، أو يرى أشياء واللي حواليه لا يرونها، وقد يكون هذا أمر نفسي وقد يكون بسبب سحر التخيل. فالأمر ده بيحتاج دراسة مستفيضة، وإن حد متخصص هو الذي يفصل في هذا الباب. طيب، أنا أقول للأخت الداي أولا إن أنت تعالجي نفسك بنفسك، ولكن العلاج لكل اللي في البيت. من اللي في البيت؟ الزوج والزوجة والأولاد. لأن أي إنسان يصفي أي بيت في الغالب اللي حواليه بيتأثر كأنها عدوى. اللي حواليه بيتأثر. تعالوا نذكر بعض العلاجات القرآنية والنبوية. أولا إن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة. أشغل الردو شغال في المطبخ، أشغل الردو بجري وراء العيال، يا أختي الكريمة الله يرضى عنك اقرأي السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا تستطيعها البطلة. قال معاوية والبطلة هم السحرة. يبقى إذن المحافظة على قراءة سورة البقرة. سورة البقرة طويلة شوي، السماع على مدار اليوم ولا بأس بسماعها مع القراءة. الأمر الآخر المحافظة على الذكر. فالذكر قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أنا ما أعرفش عن إيه مسلم ما بقولش أذكر الصباح والمساء. أنا مش واخد بالي إن في مسلم وربنا عز وجل يقول له في القرآن فاذكروني أذكركم ومش محافظ على الأذكار. إحنا حوالينا الشياطين وحوالينا النفس الأمارة بالسوء وحوالينا صحبة السوء وغير ده كتير. طب ليه إحنا ما نحصنش نفسنا بالأذكار الشرعية؟ وأقول دائما بأن الذكر هو الحصن الحصين، هو الحصن الحصين والدرع المتين للوقاية من أذى الجن والشياطين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. استجلب الملائكة تكون سبب في حفظك بسبب ذكرك لله عز وجل. ثم المحافظة على أذكار النوم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الشيطان لما أتى إلى مكان اللي كان بيجمعوا فيه الزكوات فأتى حاثيا يحثو من الصدقة فأمسك به وقال والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري وغيره. فإن صلى الله عليه وسلم شاف أبو هريرة في صلاة الفجر فقال ما فعل أسيرك البارحة اللي كان جاي يسرق امبارح ده؟ قال إيه؟ قال له يا رسول الله زعم أنه لن يعود. فالنبي قال له سيعود، وطالما النبي قال له سيعود ما يعود وقد عاد بالفعل. فلما أمسك به قال والله لأرفعنك إلى رسول الله. قال دعني فإن لي حاجة شديدة وعيالا، أنا عندي زوجة وعندي عيال وأنا إنسان فقير. فساعتها قال له إيه؟ قال دعني وأنا يعني أعلمك أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. يبقى الأمر الأول في العلاج المحافظة على قراءة سورة البقرة. اثنين المحافظة على الذكر. ثلاثة أكل سبع تمرات على الريق. فقال صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وذكر في بعض الروايات تمر العجوة أو تمر المدينة. كذلك أنا إنسان بشتكي من بعض الأعراض زي تعب فقرات الظهر أو الخربشة في جسمي أو ضيق في الصدر أو بعض الأعراض الظاهرة من السحر وغيره، ادهني بزيت زيتون لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. أما مسألة الأحلام يبقى التطيب قبل النوم وعدم التخفف من الملابس. ومع ذلك كثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبها تحل العقد وبها تفرج الكروبات. فقد قال صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بن كعب لما قال له كم أجعل لك من صلاة في آخر مرة ألهاله، قال له أنا خلي كل دعاء صلاة عليك. فالنبي قال له إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وأسأل الله عز وجل أن يعجل لك بالشفاء ولكل مرضى المسلمين. طيب استشارة ثالثة لو سمحت يا شيخ. امرأة طلقها زوجها ولم يعطيها الحقوق وأخذ الأولاد عنوة وقطع أي اتصال وأي باب للصلح ومنعها من رؤيتهم فاضطرت للقضاء، فهل كانت على صواب أم لا؟ الجواب أن الزوج لا يصل لهذه الحالة إلا لأسباب. أولا في مسألة الاستشارات لابد أن يسمع من جميع الأطراف، يسمع من الزوج ويسمع من الزوجة، ولو مشاكل طويلة يسمع من الأطراف اللي كانوا حاضرين النزاعات قبل ذلك. ولكن هفترض تنزلا إن كلام هذه الأخت كما هو صدق، فبتقول طلق زوجها، ما ادهش حقوقها، أخذ الأولاد عنوة، ما في الصلح، منع رؤية الأولاد، اضطرت للقضاء. فبتقول فهل أنا على صواب أم على خطأ؟ احنا بنقول يا إخواني يا أخواتي، الله عز وجل علمنا في القرآن: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. خدنا بكل الوسائل، مفيش حكما من أهله وحكما من أهلها، أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب برضو مفيش، يطلقها طلقة في طور لم يجامعها فيه. ولكن أن تصل الحالة إلى هذا، وخدت بكل الأسباب، واضطرت الأمور للرفع إلى القضاء، ترفع الأمر إلى القضاء، فليس عليها شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لصاحب الحق مقالة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن كان له حق فليبحث عن الوسائل الشرعية، وبلا شك بأن رفع الأمر إلى القضاء هي من الوسائل الشرعية. والظاهر من الجواب أن الأخت ربنا يرضى عنها ويعوضها خيرا، أنها قد يعني سعت طويلا في مسألة الصلح، ولكن الأمر أن منع منها الأولاد، ولا يكون هذا إلا لأسباب خفية. ده الكلام الظاهر، ولكن هناك أسباب خفية. المعروف أن المرأة لما تطلق الأولاد في حضانتها، فكون أن يأخذ الأولاد عنوة، السبب في ذلك، ما الذي أدى إلى هذا؟ يعني هي قد اكتشفت بأن الزوج بعد فترة إنما هو جبار عنيد، إحنا ما نعرفش، إحنا مش عارفين إيه الأسباب. فلا بد من البحث عن الأسباب. وأنا عاوز أعلم بناتي وأخواتي، لو أنت شايفة أن القضية فعلا قد أغلقت جميع الأبواب، عاوز تلجأ إلى الله عز وجل الواحد الأحد، ومع ذلك شوفي حد من أهل الصلاح والديانة في نفس منطقتك اللي أنت فيها يسعى لحل المشكلة. ولا بد من التنازل بعض الشيء، فش إنسان في مشكلة يستوفي حقه كاملا. وعاوزين نتعلم هنحل أزمة، لابد ان احنا نتنازل عن بعض الشروط. فتقول انا عاوز شقة تمليك، وانا عاوز ارجع بس لما تحط لي فلوس في البنك، او مش عارف لما تجيب لي ذهب ايه، او تكتب لي قايمة من جديد. لو عاوزة تستوفي حقك كاملا لن يكون. وحضرتك كزوج لو عاوز تستوفي حقك كاملا فكذلك لن يكون. انما الامر يكون ازاي يا اخواني اخواتي؟ لابد ان نتنازل عن بعض الحقوق. وانا بقول ان اي مشكلة في الدنيا بين زوجين لابد يكون الاثنين مخطئين الطرفين، ولكن اللي بيختلف نسبة الخطأ. فقد يكون خطأ الزوج من 1 لـ90، وخطأ الأخت من 90 لـ100، وقد يكون الزوج من 1 لـ50، والأخت خطأها من 50 لـ100. فالجواب، هل الأخت لما لجأت إلى القضاء هل هي على صواب أم على خطأ؟ إذا استوفيت كل الطرق وأغلقت جميع الأبواب وليس لك إلا هذا الباب فلا حرج عليك. فإن الله عز وجل قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. طيب، وعاوز أنبه على نقطة، هي قالت ولم يعطيني حقوقي، ولم يعطيني حقوقي. في المعروف بأن المرأة لها المهر المؤخر، ولها القائمة كاملة، ولها نفقة المدعى، ولها نفقة العدة. فإذا كان كذلك وأخذ منها جميع الحقوق، فدي برضو من الأسباب القوية اللي ترفع بها الأمر إلى القضاء. كيف أكتشف دينه وخلقه، خاصة مع الخداع اللي بيحصل اليومين دول، خاصة ممن يدعون الالتزام؟ ونفس الأخت برضو كبل الاستشارة: ما الصفات التي ينبغي للخاطب عدم التنازل عن وجودها؟ إزاي أتأكد من صفات المخطوبة؟ لا ده الاستشارة تانية، المخطوبة خصوصا إن في الخطوبة كل طرف بيتجمل للآخر. تعالوا نجيب الاستشارة الأولى: كيف أكتشف دينه وخلقه، خاصة مع الخداع اللي بيحصل اليومين دول، خاصة ممن يدعون الالتزام؟ كثيرا جدا ما أسمع في التعليقات ويقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، وكان جوازة سودة، والعزوبية أفضل، وأنا خدعت فيه، والكلام اللي زي ده. أنا عايز أقول، هل الخداع موجود فعلا؟ كثير جدا في الواقع، كثير جدا في الواقع. وقد يكون هذا الخداع لأسباب، ومن أعظم هذه الأسباب عدم أمانة الولي. ولي الزوجة ده المفترض قبل ما حد يتقدم لبنته يدخل يعني البيت يسأل عليه قبل دخول البيت. واحد جاي يقول له فلان من الناس جاء تقدم لزواج بنت، فيقول له طب اديني عنوانه، اسمه وعنوانه، شغله، تليفوناته، ساكن فين، ابوه شغال في ايه، ياخد شيء من التفاصيل، وبينزل المنطقة يسأل قبل أن يدخل هذا الشاب إلى البيت. لأن في بعض البلاد بتتعلق بالنظرة الأولى، تبقى مشكلة كبيرة جدا دي، مشكلة التعلم دي، وسيأتي لها لقاء خاص هنتكلم فيها إن شاء الله تعالى. فالولي ده من باب الأمانات ينزل، الولي من باب الأمانات ينزل يسأل عن هذا الشخص المتقدم، يسأل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يسأل في المسجد، ويسأل السوبر ماركت، ويسأل الميني ماركت، ويسأل الناس اللي تعاملوا معه على الدينار والدرهم، تعاملوا معه في فلوس، ويسأل الجيران اللي حواليه والناس اللي تعاملوا معه في سفر، ويسأل عن أصدقائي، ويسأل عن إخواني. ركزوا أخواتي في الكلام اللي أنا بقوله ده. طب افترض الولي غير مؤتمن أو ما عندوش خبرة في الأسئلة، وكل أخوك الكبير، ما عندوش خبرة وكل عمك، ما عندوش خبرة وكل خالي، ما كانش زوج صدقتك، لو إنسان مؤتمن ومخه ناضج وعنده حكمة في التصرف. ونسأل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لأن بحصل مسألة الخداع بسبب عدم السؤال الكافي عن الشخص المتقدم. طيب أنا اكتشف إزاي دين وأخلاق المتقدم؟ أنا عندي ثلاث أمور. الأمر الأولاني الاستشارة وجمع المعلومات. إيه يا فندم؟ الاستشارة وجمع المعلومات. ما خاب من استشار ولا ندم من استشار، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. أنزل فين؟ في المنطقة اللي الشاب يسكن فيه. طب انتقل من منطقة دي لمنطقة تانية، هات المنطقة القديمة اللي كان قاعد فيه، واسأل عنه في شغله، وده مهم جدا في كيفية التعامل مع الآخرين، في كيفية التعامل مع الآخرين. واسأل الشاب ده بيشرب مخدرات ولا لا، معروف عنه بيعاكس البنات والتحرش المعروف ولا لا، الشاب ده تعاملات المالية معروف عنه ايه فيها، بتاع خناقات ومشاكل وجع قلب ولا لا، نصاب ومحتال ولا انسان فاضل، بيحافظ على صلاته وعلى طاعته وعلى عباداته ولا لا، بيشرب مخدرات او ما بيشربش. لان كثير من الاسئله التي اتتني والاستشارات حوالي 5-6 اسئله تقول ده كان مدمن وتاب ورجع للادمان تاني، ما في حاجات انت مش واخده بالك منها هنوضحها في الاستشارات القادمه. يبقى عشان اكتشف دين واخلاق المتقدم عندي ثلاث حاجات مهمه جدا. الامر الاولاني الاستشاره وجمع المعلومات عنه، هذا واحد. الحاجة الثانية بعد ما استشرنا وجمعنا عنه معلومات، قالوا ده واد طيب وأسرة طيب، اتفضل يا ابني ادخل البيت. دخل البيت قعد مع البنت الطيبة في وجود محرم، وقعدوا يتكلموا، ده اسمه اللقاء المباشر، هيكشف لك جانب من الشخصية. وياريت وإحنا قاعدين بنتكلم الحوار ما يدورش حول إزايك وإزايك وعامل إيه وإزاي تانت، ركز شوية يا حاجة، ركز شوية يا ابني يا طيب، ركز شوية يا أختي، ركز شوية يا حبيب قلبي. إحنا عايزين نتعرف على عقليته. قد يكون المتقدم بيعتنق بعض الأفكار الإلحادية، قد يكون المتقدم من الخوارج، قد يكون المتقدم دماغه طاقة بتاع موالد وحضرة ومش عارف وإيه، قد يكون المتقدم إنسان ما عندوش عقيدة صحيحة وليس عنده منهج أهل السنة في المعتقد، قد يكون المتقدم شاب متساهل جدا في التعامل مع النساء، قد يكون المتقدم شاب بحب الموسيقى والأغاني والجيتار، قد يكون الشاب المتقدم بيعمل في عمل حرام وبيكتسب من الربا أو بيحلل مسألة الرشوة. لازم أفهم العقلية. وده يؤدينا لنقطة مهمة جدا، الأسئلة التي تطرح بين الخاطب والمخطوبة ويجي الكلام عنها. إيه الأسئلة التي تطرح وإحنا قاعدين بنتكلم؟ قبل ما نطرح الأسئلة في أمر مهم جدا، ألا وهو ما ينفعش نطرح الأسئلة بالطريقة السجوابية كأننا قاعدين في قسم شرطة أو قاعدين في على في في قاعة المحاكم، لا ينبغي. إنما تطرح الأسئلة بطريقة غير مباشرة، تطرح الأسئلة بطريقة إيه؟ غير مباشرة. يعني مثلا أنت عاوزة تقولي له أنت بتصلي ولا لا، أنت عاوز تقولها أنت بتصلي ولا لا، فأنا أقول لقد امتن الله عز وجل علي بوالدي رحمه الله وبأمي، وطول عمرهم محافظين على الصلاة، وكان بيدفعوني إلى الصلاة دفعا وأنا طفل صغير، وأسأل الله عز وجل أن يميتنا على ذلك. طب لما بتكلم بطريقة غير مباشرة إيه الفايدة؟ الفايدة إن أنا بعرف عقلية الشخصية اللي قدامي، هل إنسان ذكي؟ إنسان لماح؟ بيفهم ما وراء الكلمات؟ بيفكر بعمق أو لا؟ وكذلك نفس الحال. طيب يبقى نطرح الأسئلة بطريقة غير استجوابية، وما تبقاش أسئلة كلها ورا بعضها، ولا مجهزة ورقة وحطها قدامي. لا، أنت ممكن تعملي حاجة، حط الفازة قدام وحتة ورقة صغيرة قد كده فيها إشارة فقط تبقى قدامك، بس مش كل ما يجي يسألك سؤال أو تسألك تبص في الورقة. ده منظر صعب جدا جدا، وهو يقعد يضحك عليك ويقول لك سيبك من الورقة وتعالى اتكلم لواحد. وده حدث، مش ما حصلش، حدث والإخوة كان بيقولوا لي يعني. فنبدأ نطرح أسئلة تخص المعتقد، نطرح أسئلة تخص الإيمانيات والعبادات، هنطرح أسئلة تخص تربية الأولاد، هنطرح أسئلة عن الطموح، وأسئلة عن الخطة المستقبلية اللي عايزين نعملها والرسالة اللي احنا هنعملها في حياتنا. نسأل أسئلة مهمة جدا، وعن فهم الطرف الآخر، إزاي أفهمه، وانت حضرت دورات عن الأسرة ولا لا، وانت ترشح مني اللي أنا أقرأ له وإن أنا أسمعه بهذه الطريقة. يبقى بنتعرف على اكتشف دين واخلاق المتقدم بثلاث حاجات: واحد الاستشارة جمع معلومات، اثنين اللقاء المباشر. اللقاء المباشر ده مرة وخلاص ولا ثلاث مرات؟ لا مرة ولا ثلاثة. افترض قعدت مرة ولسه مشوشة مش عارفة تاخد قرار، ايه المشكلة ما نقعد مرة تانية؟ طب عندك اسئلة او انت عندك اسئلة عاوز تطرحها، ايه الاشكال ان انت تكلم حماك تقول له يا عم الحاج ربنا يبارك في عمرك، انا سعيد وفرحان ان انا دخلت بكم، بس عندي بعض الاسئله اتمنى ان انا اتكلم مع سوسو فيها عشان اقدر ان انا يعني اطمئن واكون على ارض صلبه وادي قرار، وهي كذلك والاباء والامهات يسمحوا بها طالما في ضروره شرعيه. بس ما فيش ثلاث مرات والحوادث اللي بتتقال دي. والانسان بلا شك لو قعد مره واثنين وثلاثه بيقدر يصل بفضل الله تعالى الى عقليه من امام. الحاجة الثالثة بقى عشان نتعرف ونكتشف دين وأخلاق المخطوبة أو الخاطب أو المتقدم، يعني الاستخارة. الاستخارة ركعتين من غير الفريضة وتدعي: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم النسوس بنت فلان خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسرني، وتدعي بقى تدعي الدعاء المعروف في الاستخارة. وانت كذلك طب استخير ربنا كم مرة؟ استخيري إلى أن يأذن الله عز وجل لك بالراحة، ده مش إشكال، استخيري مرة اثنين ثلاثة لما تطمئن. أنا شفت حلم وشفت سيدنا من الأحلام والكلام ده إلا إذا كانت رؤية صالحة صادقة. يبقى عندنا ثلاث حاجات عشان ما نخدعش في المتقدم: واحد الاستشارة وجمع المعلومات، اثنين اللقاء المباشر، ثلاثة الاستخارة. أحسن الله تعالى إليكم وبارك الله فيكم. طيب ما الصفات التي ينبغي للخاطب عدم التنازل عن وجودها؟ إزاي أتأكد من صفات المخطوبة خصوصا أن في الخطوبة كل طرف يتجمل للآخر؟ طيب الصفات التي ينبغي للخاطب عدم التنازل عن وجود، إحنا عندنا حاجة اسمها بنات يا أخوات يا شباب، حاجة اسمها الصفات الأساسية والصفات التكميلية، واللي حضر معانا الدورات عارف الكلام ده كويس جدا. الصفات الأساسية والصفات التكميلية. الصفات الأساسية الدين والأخلاق: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم، تنكح المرأة لأربع ومنها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريق. قال ورسول الله وإن كان فيه، قال وإن كان فيه، وأعادها النبي ثلاثا، وهذه الرواية رواية حسنة، والشيخ الحويني صحح قال بأن يعني أرجو أن يحسن هذا الحديث بالشواهد في كتاب الانشراح في آداب النكاح. أسأل الله عز وجل أن يشفي الشيخ وأن يعافيه وأن يشفي مرضى المسلمين. طيب فعندنا دي الصفات الأساسية. واحد الدين. إنسان متدين يعني نفهم الكلمة دي بقى. إنسان متدين يعني بلحية فقط وطاقية بيضة قلنصوة ولابس قميص أبيض وقلم هنا كده بينور ولحيته عليها زيت زيتون كده والدنيا حلوة. هو ده بس معناه إنسان متدين؟ لا يا بنت. هل إنسان بنت متدينة معناها أن هي لابسة نقابها أو لابسة حجابها أو لابسة فضفاض واسع بس؟ لا يا بنت برضه. أمال يعني إيه إنسان متدين؟ من يأتمر بالنواهي ويبتعد، من يأتمر بالأوامر ويبتعد عن النواهي. يعني إيه برضه؟ إنسان متدين معناه إنسان لا بيقع في شرك ولا بيقع في بدعة، لا يقع في شرك ولا يقع في بدعة ولا يقع في كبيرة، مش مصر على كبائر، وإن وقع في صغيرة تاب إلى الله من قريب. زي مثلا من ضمن الحاجات الخايبة، وده بيدل على إن البنت ما عندهاش ثقافة نهائي. فتيجي تقول لي أنا المتقدم ليا موظف ووظيفته جيدة جدا وعنده شقة تمليك ومش عارف عنده كذا وبيعمل كذا وتوافق فكري وتوافق عقلي وتقارب ده في السن، إلا أن عنده حتة صغيرة. إيه الحتة الصغيرة؟ ما بيصليش. مش فاهم برضو يعني إيه الموضوع يعني. يعني بتقول لي أقبله كزوج أو لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصفات الأساسية مش موجودة. هذا قد خان من أنعم عليه، اللي هو ربنا سبحانه وبحمده. فازاي هتأمني على نفسك؟ الإمام الحسن البصري واحد بيقول له أنا متقدم لزواج بنتي أكثر من شاب ممن أزوجها. قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. اشرفوا في المحاكم، إنما كل واحد روح لحاله بالمعروف. فالشاهد إيه؟ الشاهد يا أخي الكريم يلي سأل السؤال، إن عندنا صفات أساسية يا بنتي ما ينفعش التنازل عنه. إن كون البنت دينة لا تقع لا في شرك ولا في بدعة ولا مصرة على صغيرة زي مثلا خلع الحجاب أو كشف نص شعرها أو بتحط نيك أبو لاتز ومشى الكعبة قد كده في الشارع أو لابسة بناطيل مفصلة جسمها، هذه كبيرة من الكبائر. ابتعد عن مثل هذا. ويعني إيه إنسان خلوق؟ نحن قلنا الصفة الأولى الدين، والصفة الثانية الخلق. يعني إيه الخلق؟ يعني إنسان بيتصف بالصفات الحسنة، إنسان حليم متواضع، إنسان صبور، إنسان كريم رفيق، عنده بر بوالديه، عنده رحمة بالصغير، وعنده احترام للتوقير للكبير، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ويبقى بعيد عن ضد هذه الصفات. ده معناها الإنسان الخلوق، ده معناها الإنسان الخلوق. تمام؟ طيب يبقى دي صفات ما ينفعش التنازل عنها في الأخت اللي انت متقدم ليه، وما ينفعش التنازل عن هذه الصفات في الأخ المتقدم ليك. تأتي بعد كده الصفات التكميلية وهي مهمة جدا. أنا أسألك انت سؤال، إيه اللي شاغل عقلك؟ اسأل نفسك وانت بتسمعني دلوقتي يا اللي لسه ما اتجوزش، وانت كذلك يا بنت، إيه اللي شاغل بالك في صفات الفتى المتقدم اللي المتقدم ليكي؟ الشاب ده انت عاوزه في صفات ايه بعد الدين والاخلاق؟ تقولي كن جميل. واحده بتركز على الجمال والشاب بيركز على الجمال، ماشي. طب واحده تانية تقول يكون مثقف، واحد تالت يقول يكون في تقارب عمري السن بينه وبينها، واحد رابع يقول يكون في تقارب ثقافي، واحد خامس يقول البيئة الاجتماعية يكون أسرته قريبة من أسرتنا في الفكر والعقلية والتربية والكلام. يبقى الأمر بيختلف من واحد لواحد. في ظاهرة بدأت تطفو على السطح تكون موظفة عشان تساعدني، ما أنت مش واخد بالك إن هي تشاركة القوامة، رضيت أم أبيت؟ تمام كده؟ إحنا بنفصل واحدة واحدة أهو. يبقى احنا بنقول الصفات التي ينبغي تتوفر في البنت او الولد عشان نتقدم، الدين والخلق، دي الصفات الاساسية. الصفات التكميلية ما وراء ذلك زي التقارب العمري والتقارب الثقافي وزي الجمال وزي الاسرة وبيت عيلة ولا لا، وعنده شقة تمليك ولا اجار ولا اجار قديم، والتفاصيل اللي زي دي. تمام كده؟ طيب امر مهم جدا الأخ لفت نظرنا إليه، بيقول في الاستشارة ان في خصوصا ان في الخطوبه كل طرف بيتجمل للاخر، يبقى لازم تعمل الثلاث حاجات اللي انا قلتها قبل ما تقبل على هذه الخطوه: استشاره وجمع المعلومات، اثنين اللقاء المباشر مع البنت، ثلاثه الاستخاره، وبعد كده توافق او لا توافق، وانت توافقي او لا توافق. ولازم كل انسان يحدد اللي هو عاوزه. انا كان في بنت من بناتي بتستشيرني في الدوره في محمد يحيى، بتقول لي انا لي اهداف ان انا اقدم ماجستير بعد الدراسات بعد الجامعه. قالت لي متقدم لا انسان دين وخلوق وهو طبيب، الا انه لا يوافق ان انا اكمل تعليمي. طب انت عاوزه ايه؟ لا لي اهداف ولي رساله ولي خطط مستقبليه، واتمنى ان انا انفع امتي وانفع نفسي وانفع اولادي. يبقى لا توافق، لا توافق، هنعمل مشكله وهتيجي بعد الجواز. انت دمرتني نفسيا، انت دمرتني نفسيا، انت تعبتني. انا كان لي اهداف ولي خطط مستقبليه ولي رساله، وانت اللي رجعتني ورا، وحرام عليك. وانت كلام طويل طويل طويل طويل، والاخر مش هنوصل الا لوجود المشكلات. وان وافق على دراستك من جديد مع زحمه الاولاد ووجود اللي عندك ممكن تتعبي جدا. تمام؟ واحد يقول لي انا ممكن يكون عملت كل اللي انت قلت عليه ده ومع ذلك طلعت البنت وحشه، هو ابتلاء من الله عز وجل لك فاصبر واحتسب. او العكس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنا واجب أخذ بكل الأسباب، وقد تبتلى بهذا عشان ربنا يكفر عنك السيئات التي مضت، وقد تبتلين أنت يا ابنتي بمثل هذا الزوج عشان ربنا يكفر عنك ما قد مضى، فاصبري واحتسبي. طيب، يبقى الصفات التي ينبغي للخاطب عدم التنازل على وجودها الدين والأخلاق، وبعد كده نحط الصفات التكميلية اللي أنا عاوزها. فكل إنسان له اهتمامات، إنسان بيهتم بالثقافة والعلم، عاوزها مثقفة وبتقرأ وتشاركه في خاصة أعماله، واحدة تانية تقول لا ده أنا عاوزها إنسان جميل، واحد تالت تقول لا ده أنا عاوزها في تقارب عمره بيني وبينها. فالأمر بيختلف من إنسان لإنسان، ودي أمور مهمة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها. طيب، عايز اقول للشاب بقى، وده نصيحه غاليه قوي، والاخوات، الشاب يقول لي انا البنت ما شاء الله عليها روعه، جميله جدا جدا، واو، يعني زي ما بيقولوا كلام الشباب، الكلام اللي لاحظ دماغه ده، و يقول لي البنت بس محتاجه تظبط دينيا شويه. يعني ايه؟ يقول لي بس تلبس بناطيل ماشي، وطالعه حتى الماسكارا والميك اب والبتاع والكلام، طالع جميل جدا، ويعني لا صفحه على النت، وبترد على زمايلها، زمايلها بيردوا عليها، بس انا الامور دي هظبطها ان شاء الله تعالى باذن الله وهتبقى زي الفل. انا عايز اقول يا اخي الكريم، نحن لم نكلف بالمستقبل. الشاب بتقول لي لسه النهارده بعت استشاره واجبت عليها في بعض المواقع، بتقول لي انا ابن عمي تقدم الي وكنت عارفه ان هو بيشرب مخدرات ومدمن، ولكن قالوا لي تاب الى الله. تاب الى الله، ومع كده اكتشفت انه لم يتوب. لان ده محتاج مصحه نفسيه حاجه فيها الاول، ومكان لعلاج الادمان قبل ما نقول بطل مع نفسه، هيرجع تاني. ده محتاج يروح مصحه نفسيه عشان نطلع القرف اللي كان في جسمه ده، ونعمل جلسات نفسيه وجلسات شرعيه على اساس ان الانسان ده يضبط. فالشاب يقول لي والله انا متقدم للبنت، البنت فيها من الصفات كذا وكذا وكذا، الا انها مش متدينه قوي، بس ان شاء الله تعالى بعد الزواج انا هظبط الدنيا معاها. اقول له يا حبيبي انت لم تكلف بالمستقبل، المستقبل امر غيب لا يعلمه الا الله، انا بكلمك على الواقع. البنت الان في مصاف، الناس اصحاب الديانه الملتزمين يعني ولا لا؟ يقول لي لا، ليست من اهل الصلاح، ده طلعالي مش عارف لابسه كذا وعامله كذا، ورحت اشوفها في شغلها بتهزر مع ده وتتكلم مع ده، وصفحاتها مليئه بالموسيقى والاغاني والمقاطع والكلام اللي زي ده. اقول له يا ابني فر منها فرارك من الاسد، فر منها فرارك من الاسد. عمران بن حطان وكان من التابعين، راح لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقال له انا عاوز اتزوج بنت عمي فلانه ولكنها على مذهب الخوارج. سيدنا علي قال له لا، ما ينفعش، منهجين مختلفين تماما. قالوا ما ينفعش. فالمهم سابها، ساب الامام عليه وراح يتجوزها. فتن عن دينه، وكان يثني علاقات علي بن ابي طالب عبد الرحمن بن ملجم، والسبب الرئيسي في ذلك أتته الفتنة منين؟ أتت الفتنة منين؟ من الزوجة. ولذلك حافظ على دينك، اوعى والله تندم طول عمرك. وبعدين خلي بالك، ما انت لما تاخدها من بيت الوالد غير ملتزمة هتتعب. البس الحجاب بإذن ربنا، بلاش ميكب واحنا خارجين ان شاء الله تعالى. ادعي لي بس يا حماده الله يكرمك، والكلام ده نفضل نتكلم فيه كتير. ان سكت سكت على منكر، ودي دياسه بلا شك. وان كان في اولاد خافوا طلقه من اجل الاولاد، وان اعتدى لربما اعتدت عليه وتركت البيت وسابته ومشت، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني مظالم. ولربما تركته وفتن بغيره، ونسال الله السلامه والعافيه. تقدم لشاب استشارة، تقدم لشاب، قولوا لي يا إخواننا خدنا وقت قد إيه يا فريق صناع السعادة. تقدم لشاب له من العمر 38 سنة، الشاب عنده 38 سنة وأنا 40 سنة، يعني الشاب 38 أصغر والبنت عندها 40 سنة، فيه غالب المواصفات التي أرتضيها، فهل أوافق مع أنني أكبر منه سنا؟ ده قضية مهمة جدا بتتكلم الأختين الكريمة عنها، ألا وهي مسألة الفارق العمري الذي ما بين الزوجين. أنا عايز أقول الأول أن مسألة التقارب العمري أمر مستحب وليس بواجب، أمر مستحب وليس بواجب. فأنتوا عارفين أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تقدموا إلى الزواج من فاطمة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم لهما إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. فأهل العلم قالوا إيه هنا؟ فيه أن الموافقة يعني في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى الألفة، لكونها أقرب إلى الألفة، فمراعاة السن هذا أمر مستحب للأثر المذكور آنفا. وبعدين الإمام ابن الجوزي قد تكلم بكلام خطير جدا، فقال إيه؟ قال طيب لو إحنا جبنا صبية صغيرة في السن جدا، تقدم لها رجل كبير السن جدا، فرق بينهم 25-30 سنة، كل مرحلة من المراحل لها خصائص، فالكبر معناها قتل الشهوة، ضعف الشهوة عند الرجل لما يكون كبير السن، والبنت تشتد عندها، فلو لم يكن لها إيمان نحميها لربما فجرت، وذكر بعض الأمثلة على ذلك، ولربما كلمت غيره، ولربما طلب الطلاق فتضرر بذلك، لربما طلبت الطلاق فتضرر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وكانت عقلية راجحة وكانت حكيمة وكان بيستشيرها وكانت هي أكبر منه سنا، وتزوج بعائشة وكان يراعي خصائص المرحلة العمرية التي فيها، فكان يسرب لها صويحباتها عشان يلعبوا معاها، وكانت بتلعب على الأرجوحة، وكان بتفرج على الغلمان بتوع الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد. فالشاهد ده موجود وده موجود، ولكن التقارب العمري، التقارب العمري هذا أمر مطلوب جدا. أنا رأيت بعض مشايخي أسأل الله أن يبارك في عمري وما زال على قيد الحياة، هو تقريبا عنده مثلا 62 سنة وزوجته عندها حوالي 35 سنة، ووالله وبالله وتالله من شدة التوافق الذي بينهما ومعرفته لشخصيتها وإزاي ينزل لعقليتها وفعل ما ورد في السنة في هذا التوقيت، زوجته كتب عنها في بعض كتبه أنها تنام على كتفه من شدة الأمان العاطفي الذي بينهما، الذي بينهما. عشان كده بقول إن مسألة الفارق العمري ده سنتين يا بنت بينك وبين، أنت أكبر منه سنتين لا إشكال، بس في أمر مهم جدا عندنا، في أربع حاجات تخلينا نوافق وأربع حاجات تخلينا لا نوافق، يعني هي نفس الأربعة أو ضدي، إيه الأمر؟ أنا بقول إذا كان الاثنين زوج والزوجة أصحاب ديانة، أصحاب أخلاق ومتدينين، هذا أصحاب ديانة. اثنين أصحاب خلق، لأن قد يكون الإنسان ظاهر عليه التدين ولكن مش صاحب خلق، فلا بد من توفر الاثنين، أن يكون أصحاب ديانة وأن يكون أصحاب خلق. ثلاثة، مراعاة المرحلة العمرية التي يعيشها كل طرف. النبي صلى الله عليه وسلم راعى المرحلة العمرية اللي عاشتها السيدة خديجة، ولذلك كانت عقليتها راجحة وعندها حكمة، كان بيستشيرها لأن عندها خبرة حتى في التجارة، ولا يفعل هذا، وكل عندها تجارة ناجحة ولا تفعل هذا إلا إنسانة ناضجة، فاستبد منها هذا. وراعى المرحلة العمرية للسيدة عائشة، إن كانت صبية وصغيرة، فكان يستدرب لها صويحباتها وتلعب على الأرجوحة وهيسة مع أصحابها وتعمل عزومات والكلام اللي زي ده، برضو راعى ده. فلا بد من مراعاة المرحلة العمرية، خصائص المرحلة العمرية اللي عيشها كل طرف. الحاجة الرابعة، ألا يتأثر الإنسان بكلام من حوله. أنا شخصيتي إيه؟ افترض مثلا جت عمتك ولا خالتك قالت لك يخي أنت واخدة واحد أنت أكبر منه، إيه يا بنتي ده؟ أنت قلبك هيعمل إيه؟ الكلام ده هيأثر فيك ولا لك شخصية ثابتة راسخة؟ طب أنت نفس الكلام، أنت كزوج بقى، هل ممكن تجلس في مجلس ولو سئلت هذا السؤال، أنت زوجتك أكبر ولا أنت؟ أنت تتكسف تقول إن زوجتي أكبر مني سنا ولا لا؟ واخد بالك؟ ولذلك لابد كل إنسان ياخد باله من ده، الأربع حاجات، يكون الاثنين أصحاب ديانة، اثنين أصحاب أخلاق، مراعاة الفرق العمري، أربعة، أدا ثلاثة، أربعة، لا يتأثر بكلام الآخرين. فأنت قلت يا بنت أنت مرتضية في غالب الصفات أو فيه غالب المواصفات التي أرتضيها، فهل أوافق أو لا؟ إذا توفق في الأربعة دول فعلى بركة الله عز وجل، وأسأل الله أن يبارك لك. طيب، شاب بيقول تقدمت لخطبة فتاة وهي صالحة وأسرتها طيبين وهي طبيبة ومستواها العلمي جيد، إلا أنها قصيرة وقد قبضت لما رأيتها، فماذا أفعل؟ أتقدم لخطبتها أم لا؟ الشاب ذكر هنا بعض الصفات الأساسية، فقال هي صالحة، هذا جميل جدا، وأسرتها طيبة، ده رائع، وهي طبيبة، تقارب ثقافي ومستوى علمي جيد، إلا أنها قصيرة. الشاب قال وقد قبضت، الكلمة دي نفسها كفيلة إن أقول له ارجع لورا، بس خلي بالك، هل الجمال مطلوب؟ نعم الجمال مطلوب، وطبيعة النفس بتألف الجمال وتنفر من القبح، فممكن البنت تشوفه مكعبر فتقول لا ما ينفعش، هو شايفها قصيرة تقول لا، هو يقول لا أنا مش موافق. أنا عايز أقول لك يا حبيب قلبي، بس اعرف بالك من حاجة، خلي بالك من حاجة، الجمال على نوعين، في جمال ظاهر وجمال باطن. الجمال الظاهر، الجمال الظاهر المتمثل في شكل الأنف والعيون والخدود والأفة والشعر والجسم والمجانس والكلام اللي زي ده، ده اسمه ايه؟ اسمه الجمال الظاهر، وده بيشترك في البر والمسلم والكافر والبر والفاجر. حاجة اسمها الجمال الباطن، إذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته، وإن نظر إليها سرته، تسر بحسن ألفاظها وعذوبة قولها وجمال تعبيرها وحاجات كتيرة جدا، ومن ذلك الجمال الظاهر. وإلا لو أن الجمال ده مش مطلوب ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث. طيب هو إيه الجمال المطلوب بقى؟ الجمال المطلوب يختصر في كلمتين، ما يغض بصرك ويحفظ فرجك. لما أنت تشوفها لابد أن يحدث عندك شيء من القبول، القبول الشخصي لهذه الشخصية، عندك قبول لها، ما حصلش قبول لا تخدم، بس ممكن أعمل حاجة، ما تستعجلش، اجلس كمان مرة معه أو مرتين كمان، أو لما ربنا يقدر قعدت معاها مرة اتنين خلاص مش مستقر نفسيا ابتعد. بس خلي بالك الجمال الظاهر مطلوب، ولا بد أن يكون عندك قبول وإعجاب شكلي بها مع طبعا الدين والأخلاق. والحاجة الأخيرة وهي مهمة جدا جدا جدا، يبقى عندك قناعة أن هذه ستغض بصرك وتحفظ فرجك. طيب يعني ما فيش حرج عليا لو انا ما وافقتش؟ لا لا حرج عليك. ليه؟ حضرتك لو تزوجت وانت كده وهذه المشاعر السلبية زي ما انت قلت وقد قبضت لما رأيته، هذه المشاعر السلبية. طب لو انت تزوجتها وانت مشفق عليها مثلا، او عشان ده عندها جوانب تانية بس ما عندكش مسألة القبول، ممكن تأتي بعد الزواج فتقول ايه اللي وقعني الوقعة دي، وبعدين تبدأ تطلق بصرك للنساء، ولما تسأل تقول ما انا اتجوزت جوازة ما كانتش بتاعتي، والكلام ده كلام واقع. وانا بقول نفس الكلام للبنت، لو لم يعجبك يا بنتي ظاهرا فيش فيه اشكال خالص ان انت ترفض. وانت عارفة قصة المرأة التي تحدثت عن زوجها لما شافتهم جميعا راجعين مع بعض الصحابة، فبصت فرأتهم اكثر، رأت زوجها اكثر الناس، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم انا لا بعتب عليه لا في دين ولا في اخلاق، ولكني اكره الكفر، يعني كفران العشير، فحبت ان هي تختلع منه. فده بيقول ان المرأة ترغب من الرجل ما يرغب الزوج منها، تمام كده؟ عشان كده بنقول يا اخي الكريم ربنا يرضى عنك، اوعى تخدم على هذه الخطوة الا اذا كان لك قبول، عندك قبول من هذه الفتاة مع دينها ومع اخلاقها. يا الله ده احنا طيب. لو الزوجة بتفضفض بكلام بتغتب صديقاتها او عملت خطأ، كيف يكون التوجيه؟ هل في نهاية المجلس ام بعدما تكمل كلامها؟ ده بيدل على ان الاخ ده بيسمعني، بيسمع معانا الدورة وجزاك الله خيرا، عشان بيقول لو الزوجة بتفضفض بكلام، واحنا قلنا الزوجة محتاجة الى الفضفضة، بس بتغتب بكلام صديقاتي، لابد ان انت توقف زوجتك عن الكلام اللي بتقوله طالما في غيبة للاخرين، وإلا ستأثم على هذا. والله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيت. وتعرفين السيدة عائشة لما أشارت بيدها يعني وتكلمت عن السيدة صفية على أنها قصيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو الكلمة دي اختلطت بماء البحر يتغير اللون بسبب قبح هذه الكلمة. ولكن العلماء قالوا يعني عندنا ست حالات بتباح فيها الغيبة، والذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر والمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في تغيير منكر. فممكن الكلام ده نوضحه في لقاء قادم عشان الوقت أزف بنا جدا وسامحوني على الإطالة. فالزوجة لو بتفضفض سيبها تفضفض، أول ما تتكلم بس الفضفضة الإصغاء التام بالأذن والإنصات إليها والشعور بمشاعرها وإعادة بعض الكلمات. أول ما تيجي تغتاب قول لها حسبك حبيبة قلبي أنا سعيد جدا إن أنا بسمعي وأقعد أسمعك طول الليل ربنا يسعدك، ولكن بالله عليكي إحنا عايزين نحصل على حسنات، وما تكشرش ولا تتنرفز ولا تتعصب ولا تعمل، إنما وجهك يتغير بعض الشيء من أجل التنبيه. الكلمة التانية قول لها لا أنا مش هقدر أسمع كده بالوضع ده، وذكرها بالله عز وجل بهذه الطريقة طالما أنها قد تكلمت بمثل هذا الكلام. استشارة، أنا متزوجة من 6 سنين وعشت منهم 5 سنوات مع حماتي، كنت بخدمها وشايفة مصلحتها في معظم الوقت، كان في خلافات وجوزي دائما معها حتى لو أنا مظلومة، وحصلت مشكلة وانعزلت في شقتي ومرتاحة كده، فقال علي إثمي إني مش بودهم ولا بزورهم. دي مشكلة كبيرة جدا لسه متكلم عنها في أول لقاء، قلت يا جماعة البنت لا توافق على الدخول لبيت عيلة إلا إذا كان عندنا 3 أمور، التعرف على شخصية الزوج، والتعرف على شخصية الزوجة عندها مهارات ولا لا، والتعرف على شخصية الحماة. طيب حصل في خلافات وحصل في مشاكل، أنا بقول للزوج لو استحالت العشرة أنت لا تظلم زوجتك ولا تظلم أمك، يعني ما تجيش على زوجتك بسبب أمك، ما ممكن تطلب منك الطلاق وتبقى أنت السبب خراب البيت، افهمني يا عمي. طب اعمل ايه اذا استحالت العشرة؟ استحالت العشرة انت خلاص فصلنا القوات، احنا فصلنا القوات فيش اشكال، بس هو ده الحل الوحيد؟ فصلنا القوات يعني زوجتك الوقت قاعدة في شقتها، والبنت الطيبة دي بتقول الاخت بتقول انا الوقت قاعدة في شقفه بس بتسأل انا ما بزورهمش هل علي اسم او ما بودهمش. طب اقول لك على حاجة، لو انت فضلت على هذا الكلام ان انت ما بتنزلش عند حماتك وجوزك كل ما ينزل عند امه تقول له انت ما انتش راجل، مراتك اللي مشت عليك، وتنقرزه بكلمتين لما يطلع متعكنن وقرفان ومتضايق ومخنوق هيطلعه على مين؟ على حضرتك. يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ نتعامل بمنتهى الذكاء، نقترب قرب ما يعملش مشاكل، ونبتعد بعد ما يعملش مشاكل. تمام؟ يبقى ما نقتربش قرب يعمل مشاكل، ولا نبتعد بعد نعمل مشاكل، في شيء من الموازنات. هتقول لما بنزل بيعملوا، انزلي مع زوجك ومعاكي اولادك، وحاولي تشغلي نفسك في اي حاجه، ولو غسلت طبقين ولا قلت لها كلمتين حلوين ولا عملت اكل عندك ونزلتها، ولا اشتري لها من فلوس جوزك اسدال ولا خمار ولا جزمه اعزكم الله، ولا اي هديه. كل ده مما يفتح القلب، مما يملك القلب ويأثر الفؤاد. ولكن المقاطعه دي خالص كده لا لا لا لا لا ابدا، لا يصلح يا بنت، لا يصلح يا ابنتي. حاولي تشوفي حل تاني. الحل التاني، وبرضه بقول للزوج، ما ينفعش يا اخي الكريم في كل مشكله بتاتي على زوجتي، لان هي هتيجي في يوم من الايام ستنفجر. اقسم بالله، اعرف بعض اخواتي احسبهم من اصحاب الديانه، كانوا معايا في مسجد محمد يحيى وتابعتني بعد الدورات، قعدت 7 سنوات تتحمل، بس خلاص مفيش طاقه، وزوجها ما بيعملش اي حاجه خالص، وزوجها ما بيعملش حاجه خالص، ودايما ياتي على الزوجه. يا ابني ما ينفعش، وذكره بالله، يا ابني رد امك عن ظلمها، مش قادر تتكلم خلي اخوانك يتكلموا معاه، يقول لي ما اقدرش بره، ومعتقد بان هذا من البر. ده مش بر يا ابني، ده ظلم، ده اعانه الام على الظلم وظلم الزوجه، ده انت جمعت بين ظلمين. فاتق الله، اعدل ما بين امك وما بين زوجتك. بس بقول للاخت كذلك، يا بنتي خلي بالك، خلي بالك، ستكونين يوما ما حماه، فاللي بتعملي مع حماتك هيتعامل معاك. ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك. انا خلصت كده كل الاستشارات اللي انا كنت مجمعها بفضل الله عز وجل، واحنا كده الوقت قد طال بنا، واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم. مطلوب من اخواني واخواتي، شير بقى يلا على بركه الله لهذا اللقاء، واللي يقدر يعمل اللقاء ده هو كبث جماعي على صفحته يبقى جزاه الله خيرا. وان شاء الله تعالى في كل 4 لقاءات نجمع الاستشارات اخرى جديده وساجيب عليها تباعا. اسال الله ان يبارك فيكم اجمعين، وان يرضى عنا وعنكم، وان يتقبلنا واياكم بقبول حسن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.